بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول الذي وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن فضائل هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. نحن حقيقة لم نكملها في الحلقة السابقة ما شاء الله لكثرتها وكثرة الاستفادة من ذكر هذه الفضائل. لو نكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بقية ما ذكر في فضائل معاوية رضي الله عنه. حسنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه فضائله كثيرة ومناقبه عديدة، ويكفيه فخرا أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك ولا ريب أن الصحبة رتبة سنية ومنزل عالية، فالله جل وعلا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين، وأيضا اصطفى له أصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقومون بنقل وبنشر دين الله جل وعلا، ويدافعون عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويحمونه حتى يبلغ دين الله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن أثنى الله جل وعلا عليهم، وممن ذكرهم في القرآن وبين بواطن صدورهم وخفايا ضمائرهم وأنها بيضاء نقية، وأن الله جل وعلا رضي عن المهاجرين وعن الأنصار، ورضي عن من أسلم قبل الفتح وهاجر، ورضي عن من أسلم بعد الفتح وهاجر، وقال جل وعلا وكل وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم المكان العالي عند الله وعند نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أفراد هؤلاء الصحابة الكرام، الذين شملتهم هذه الرحمة وشملتهم هذه المرتبة وشملتهم هذه المنقبة التي لا تخفى على أحد من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فانظر إلى هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها تشير إلى فضيلة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يمكن أبدا أن يقارن الصحابة بغيرهم أو غير الصحابة بالصحابة، لا يمكن أبدا. فما حصل للصحابة من المشاهد وما حصل لهم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به مدافعين عنه ناقلين لشريعة الله جل وعلا محيطينه بالعناية والرعاية مقدمين أرواحهم رخيصة فداء لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومحبة لله جل وعلا قبل ذلك، هذه رتبة لا شك أنها عظيمة، لا يمكن أبدا لأحد ممن جاء بعدهم أن يدانيهم أو أن يقرب منهم. ولذلك سئل ابن المبارك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية ابن أبي سفيان، فغضب وانتفض وانزعج وقال لغبار في أنف معاوية خير من عمر ابن عبد العزيز. لا شك، ومعلوم بأن صحابي. أيوه، لكن انظر إلى عمر وسيرة عمر. عمر الذي يقال يعني يصنف على أنه خليفة راشد، وبالمناسبة هنا أبين خطأ جسيم منتشر حتى وللأسف الشديد على ألسنة بعض الخطباء وعلى ألسنة بعض طلبة العلم حينما يصنفون أو يصفون عمر بن عبد العزيز بأنه الخليفة الخامس الراشد، وهذا خطأ فادح مصادم لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبإجماع أهل العلم على أن الخلفاء الراشدين ينتهون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل من جاء بعدهم لا يسمى الخليفة الراشد وإنما يسمى خليفة راشد بمعنى عادل. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خليفة راشد يعني عادل، وليس هو الخليفة الراشد، لأنه لا يقال بأن سنته تؤخذ وطريقته تمتثل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. إلى جانب شيخنا أيضا فيها نوع من التفضيل على معاوية رضي الله عنه. وهذا الذي أريد أن أقوله بأن عمر بن عبد العزيز على مكانته وعلى أعماله الجليلة وخدماته لملة الإسلام وما قدمه لهذا الدين كلها في الحقيقة لا يمكن أبدا أن يقارن بصحابي كمعاوية رضي الله عنه وأن يزرى بينه وبين معاوية. ولذلك ما كان أهل العلم يرضون ابتداء مثل هذا التفاضل أو الحديث عنه فضلا عن أن يكون عقيدة أو فكر أو منهج يحمله الإنسان في نفسه. شيخنا إلى جانب أيضا لو سمحت لي هنا بأمر مهم وهو أن فضائل معاوية رضي الله عنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بنص عينه بمعنى في ذكر معاوية رضي الله عنه طيب كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالهدى والرشاد نعم دعا قال اللهم اجعله هاديا مهديا نعم واهدي به نعم إلى جانب الأحاديث العامة والآيات أيضا القرآنية التي فضل يندرج الصحابة. فيها معاوية رضي الله عنه بطرد الله سبحانه وتعالى عنهم وأيضا وعد الله سبحانه وتعالى له ولإخوانه من الصحابة رضي الله عنه بالحسنة. أما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في فرق هو أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لشخص ما أو نشهد نحن له بذلك. نعم صدقت. وهذا لا يعني بأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يعني ليس بذاك الرجل حينما نقارنه بمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فعمر رضي الله عنه تجاوز القنطرة كما نعم. قال أهل العلم. لكن المفاضلة بينه وبين معاوية رضي الله عنه ممنوعة أصلا من جهة الشرع ومن جهة العقل. فهذا صحابي جليل صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمر بن عبد العزيز تابع جليل فرحم الله الجميع ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا ذكرت الآن بعض الفضائل لمعاوية رضي الله عنه هل بهذا انتهت الفضائل أو أن هناك فضائل أخرى لم تذكرها؟ لا في الحقيقة الفضائل كثيرة يعني نحن إذا جئنا إلى كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيه فضيلة الصحابة بالعموم لنجد بأن هذا ينطبق على معاوية ويندرج معاوية تحت هذا العموم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي بعدما قال أن النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد نعم. وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومعاوية أحد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا الآيات القرآنية كلها تشير إلى فضيلة الصحابة ذكرنا جزء منها كبير في لقاء سابق صحيح. ومنها قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. ومعلوم بأن أول من بنى أسطولا بحريا هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحيح. وكذلك هو أول من غزا البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الحديث يشير إلى فضيلة معاوية وإلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله كالملوك على الأسر. هذه شهادة لا شيخنا عفوا هذه شهادة لهم بالجنة نعم بأعيانهم صحيح صحيح. وأما ما يتعلق بثناء الناس على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي في الحقيقة كثيرة بل يعني أنا لا أريد أن أجزم بأنه إجماع لكن أستطيع أن أعبر بأنه اتفاق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى من كان مختلفا مع معاوية في أول الأمر نجد أنه في نهاية الأمر سلم لمعاوية وأثنى صحيح. عليه وعلى رأس أولئك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصار إجماعا نعم. وحتى يعني الحسن بن علي ومحمد بن حنفية فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يترضون عن معاوية ويثنون عليه. فمعاوية عمل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يعرف عن أبي بكر أنه لام معاوية في شيء من الأشياء فضلا عن القدح فيه بل كان يثني عليه وكان يستأمنه على أعمال المسلمين. كذلك تولى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أعمالا ولم يعرف عن عمر أنه قدح فيه أو لامه بل المعلوم بأن الذي يتولى لعمر يمر بمرحلة اختبار صعبة غاية في الدقة لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يختار عماله على عينه وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يسمح أبدا لأحد يتولى عملا من أعمال المسلمين وهو مخروم المروءة أو عليه ملاحظة أو ملحوظة كما يقولون. صحيح. وإنما كان يختار من توفرت فيه الأمانة والصدق. كذلك يعني عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا معاوية أعمالا منها الإمارة على الشام وكثير أيضا من الأقاليم التي ضمها لمعاوية بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جئنا نحسب أنا تقريبا حاولت أنني أجمع فوجدت بأن معاوية عمل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر وعثمان تقريبا 27 سنة أو يزيد على ذلك. هذه عمر الأعمال المديد. نعم يعني عمل بمثل هذه السنين ولا يعرف عنه هنة ولا يعرف عنه يعني تقصير وكان يترقى يعني من عمل إلى آخر. هذا دليل على خاصة أن هناك محبة تصاعدية لدى هؤلاء الخلفاء ولدى الناس، فهذا كله يشير إلى أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ مبلغا عظيما عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله عنه لما رآه مرة يمشي نعم. ونظر إليه فقال هذا كسر العرب. سبحان الله. وعلي رضي الله عنه وأرضاه نعم. هو عمر رضي الله عنه لا يقصد الذم إنما يقصد المدح. هذا المدح هذا معروف نعم. عند العرب إذا قال هذا كسر العرب أو هذا كذا فإشارة إلى الثناء عليه. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول في آخر أيامه يقول لا تكرهوا إمارة معاوية فوالله لئن فقدتموه لترون رؤوسا تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. وكان أيضا جملة من آل البيت يثنون على معاوية منهم ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ما رأيت رجلا كان أخلف بالملك من معاوية. وجاءه رجل مرة فقال انظر إلى معاوية يوتر بركعة فقال إنه فقيه. نعم. كان يثني عليه فيقول هذا الفقيه. وكان يزجر الناس من أن يتحدثوا في معاوية أو أن يراجعوه وبين بأنه كان فقيها. وكان يثنى على صلاته ويقولون بأنها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن عمر كان يثني عليه. وكذلك محمد ابن الحنفية وهو أحد أولاد علي رضي الله عنهم كان لا يرضى الطعن بمعاوية وقد أخلص له ظاهرا وباطنا كما يعني هو مذكور في كتب السيرة. شيخنا من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه على طاري ذكر عمر أنه وجد بعض الناس أو بعض الصحابة يذكرون كسرى وقيصر فقال عمر رضي الله عنه لهم أتذكرون قصر وكيسر وأدهاءهما وعندكم معاوية رضي صحيح. الله عنه صحيح. كذلك أيضا عفوا شيخنا أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما ومعلوم فضيلة عبد الله بن عمر ومكانته في الإسلام كان يقول في معاوية رضي الله عنه ما رأيت رجلا أسود من معاوية. صحيح. قيل حتى أبو بكر قال أبو بكر خير منه لكن ما رأيت أسود من معاوية يعني من السيادة من السيادة أيضا يعني. قيل له عمر قال عمر خير منه لكن ما رأيت أسود من معاوية أي من السيادة. كل ذلك شيخنا يدل على فضيلة هذا الصحابي أيضاً الجليل أيضاً رضي الله عنه. نعم نعم عندنا أيضا سعد بن أبي وقاص وهو أحد نعم. المبشرين بالجنة. صحيح. كان يقول رضي الله عنه ما رأيت أحدا بعد عثمان رضي الله عنه أقضى بحق من صاحب هذا الباب يقصد معاوية رضي الله عنه. وأيضا كان عمير ابن سعد رضي الله عنه يقول لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به اللهم اهد به. وكان كعب بن مالك يقول لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية. وكان قبيصة بن جابر يقول صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطل جهلا ولا أبعد أناتا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه كلها تشير إلى فضيلة معاوية وإلى رجاحة عقله وإلى كريم أخلاقه وإلى جميل سجاياه وإلى تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يعني كثر كلام أهل العلم الأكابر من أئمة السلف نعم. في ثنائهم على معاوية. يقول الربيع بن توبة يقول معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل السترة اجترأ على ما وراءه واجترئ على ما وراءه. صحيح. وكان قتادة يقول لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا هو المهدي. وهذا أيضا الله. نعم وهذا أيضا مروي عن مجاهد يقول مجاهد بن جبر لو رأيتم معاوية قلتم هذا هو المهدي. وابن المبارك كما ذكرنا قبل قليل سئل يعني أيهما أفضل معاوية وعمر فغضب وقال لتراب في منخر معاوية خير من عمر ابن عبد العزيز. وأيضا سأله رجل عن معاوية فقال ابن المبارك قال ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا قال رسول الله حينما يصلي سمع الله لمن حمده يقول معاوية خلفه ربنا ولك الحمد. الله أكبر. وكان أيضا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدين. نعم. فقيل ومعاوية؟ قال لم يكن أحق بالخلافة في زمن علي من علي، ورحم الله معاوية. الله أكبر. فانظر إلى إمام أهل السنة كيف يترحم ويترضى عن معاوية. يقول الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص، فقال إنه لم يجترئ عليهما أحد إلا وله خبيئة سوء، ومن تقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وكذلك يعني ما أوردناه قبل قليل من كلام المعافى بن عمران حينما سئل أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وأمينه على وحي الله. وقال رجل لأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا. فانظر إلى جواب أبي زرعة رحمه الله تعالى، فقال أبو زرعة لهذا الرجل رب معاوية رب الرحيم، وخصم معاوية خصم كريم. يقصد عليا. نعم نعم. فما دخولك بينهما؟ يعني إيش دخلك أنت؟ لا لا، يعني هذا المعنى. ولذلك ذكر عند الأعمش عمر بن عبد العزيز وعدله فقال كيف لو أدركت معاوية؟ قالوا يا أبا محمد في حلمه، يعني في حلم معاوية؟ قال لا والله بل في عدله. عدله. نعم شيخنا، لا شك أن ثناء الصحابة رضي الله عنهم وثناء العلماء من التابعين وتابعيهم على هذا الصحابي الجليل كثير. إن شاء الله تعالى لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.